حق إيش الرد، هذا يعني خيارا، أما الآخر فهو من باب التنازل. طيب الاستثناء إذا لم يمكن الرد، نحن نقول له حق أن يرده ويأخذ الثمن. طيب إذا ما يمكن رد المبيع مثل إيش؟ قال المصنف وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. قاعدة، إذا تعذر الرد تعين إيش؟ الأرش. إذا تعذر الرد تعين الأرش. تعذر الرد مثل ماذا؟ مثل هذا، إذا تلف المبيع تبغى ترده تلف ما عاد في إمكانية للرد، أو أعتق العبد اشترى عبدا ثم أعتقه ما عاد في إمكان للرد، حر هذا الآن كيف ترده؟ ماشي، فيتعين لك إيش؟ أخذ الأرش ولا يمكن لك الرد. واضح هذا؟ نعم. مثال، اشتريت سيارة، خلاص اشتريت سيارة وصار لك فيها حادث، ماشي، بعد ما صار الحادث تلفت السيارة، دخلت ممكن تلفت تماما أحيانا، أو احترقت، بعد ما احترقت قال لك أصحابك ترى أمس شفنا السيارة وكان فيها العيب الفلاني، قال تشهدون على هذا؟ قالوا نشهد على هذا، فرفع دعوة في المحكمة يطلب حقه في خيار العيب، قال خذ هذا الرماد رمادك، رماد سيارتك، يعطيني الثمن، له حق؟ لا. لا، ما يمكن الرد، وإنما له حق في مطالبة البائع بإيش؟ بالأرش. نعم. طيب هناك مسألة أخرى لا يتلف فيها المبيع بل يمكن رد عين المبيع، يمكن رد عين المبيع لكن حصل فيه نقص، ما صورة ذلك؟ ذكر مؤلف صورتين. نعم، قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. الآن نحن قلنا ما مأكوله في جوفه يصح بيعه ولا لا؟ يصح بيعه. طيب هذا الذي مأكوله في جوفه كيف تعلم عيبه من صحته؟ ما تستطيع إلا بعد ما تفقس البيضة ويطلع لك إيش؟ البيض فاسد أو سليم، أو يعني تفتح البطيخ أو الرمان أو نحو ذلك، ماشي؟ فهنا ما لم يعلم عيبه بدون كسره، ماشي، له حالتان. الحالة الأولى أن يكون له قيمة بعد الكسر، الحالة الثانية أن لا يكون له قيمة بعد الكسر. فما كان له قيمة بعد الكسر فحكمه، قال كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا. فله خياران، كسره اكتشف أن بيض النعام هذا فاسد، له خياران، ما هما؟ فأمسكه فله أرشه، أن يمسكه ويأخذ أرشه، أو وإن رده رد أرش كسره، أو يرده ويرد معه إيش؟ أرش الكسر. إذن إما أن تمسكه مع استرداد الأرش أو ترده مع دفع إيش؟ الأرش، أرش الكسر. واضح؟ يقولون إن بيض النعام وجوز الهند له قيمة بعد كسره، حتى لو كسرت له قيمة. صح، عندكم جوز الهند في المالديف له قيمة بعد الكسر ولا لا؟ له قيمة بعد الكسر. فإذا رددته مكسورا تقول خذ هذا مكسور، طيب عليك خصم بيرد لك الثمن، بس بيخصم عليك إيش؟ بيخصم عليك أرش الكسر، قال والله هذا قيمته بعد الكسر تنقص 10%، خذ 90% من المبلغ. واضح؟ نعم. طيب وكذلك نعم، إذا أمسكه فله أرش، وإذا رده رد أرش كسر. هذا فيما له قيمة بعد الكسر، أما ما لا قيمة له بعد الكسر، قال المصنف وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. إذا كان هذا الشيء لا قيمة له بعد الكسر، نقول أمسكه وخذ أرش نقص، ما في أرش نقص، هذا لا قيمة له بعد الكسر، فلك حق أن ترجع على البائع بإيش؟ بكل الثمن، تقول والله هذه البيضة خربانة أعطني ريال حق البيض. نعم، هذا بالنسبة لصورة ما لا يظهر فساده أو لا يظهر عيبه إلا بكسره. تفضل الشيخ. كيف؟ أيوه، أواني. أيوة أنا قرأت هذا بس إني يعني لم أتصوره في الواقع العملي، ربما الآن ما أدري هل يستخدم هذا قش بيض النعام الآن يستخدم صحون مثلا أو كاسة، ممكن يسوي فيه كاسة قهوة مثلا شيء. نعم تفضل يا شيخ. الآن ننتقل إلى وقت خيار العيب، هل هو على الفور أم على التراخي؟ قال المصنف: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر. نعم. إذن خيار العيب على التراخي، لو أنك وجدت العيب اليوم خلاص ولم تفسخ في نفس اللحظة، قلت يمكن هذا العيب بسيط يمكن ما يعني يظهر خليني أجرب أتأكد، ولم تفسخ في نفس اللحظة فإن لك حق الفسخ. ما لم يوجد دليل الرضا بهذه البضاعة بأن استعملها لغير التجربة كما سبق معنا، إذا استعملها بعدما عرف بالعيب لغير التجربة فإن هذا يسقط إيش؟ يسقط الخيار، أو تصرف فيها ببيع أو تأجير هذا يسقط إيش؟ الخيار. واضح مشايخ؟ نعم تفضل. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. نعم خيار العيب هو حق لمن تضرر بهذا العيب، لا يفتقر هذا إلى حكم قضائي، من حقك ترجع وتفسخ العقد، يعني من حقك أن تقول فسخت العقد ماشي، ترجع للبائع تقول ترى فسخت العقد ترد عليه الثمن، يقول لا لازم يكون محكمة، ليس الأمر كذلك، لا يفتقر إلى حكم حاكم. الأمر الثاني لا يفتقر إلى رضا لأنه حق، لا يفتقر إلى رضا الطرف الآخر. الأمر الثالث لا يفتقر إلى حضور صاحبه مثل ما ذكرنا فيه، وله الفسخ ولو مع غيبة الآخر ويش وسخطه أو سخطه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بعض المسائل القضائية التي تحصل عند القضاء خلاف كبير في، يعني هذه مسألة متصورة بكثرة، يأتي الشخص يطالب يقول رد البضاعة ترى فيه عيب، يقول لا العيب أنت اللي خربتها، العيب حصل عندك بسببك صح ولا لا، أنا أعطيتك بضاعة سليمة أنت اللي خربتها وأنت أو حصل العيب عندك، ويحصل خلاف بينهما. فالقول هنا قول من؟ نقول عندنا ثلاثة أحوال، أو عندنا أولا حالتان، الحالة الأولى أن يكون لأحدهما بينة فهذا ما فيه إشكال، الفقهاء لما يذكرون مثل هذا إذا اختلف فقول فلان، كل هذه المسألة خذها قاعدة من الآن إلى آخر الفقه، إذا قالك القول قول المشتري، القول قول البائع، القول قول الزوج، القول قول الزوجة، القول قول المنكر، القول قول المدعي غير ذلك، كل مسألة يأتي فيها القول قوله فالمراد بذلك أمران، استصحبهما لأنهم لا يذكرونهما خلاص، لأنهم يعتبرون هذا شيء منتهى منه مسلم. ما هما؟ الأمر الأول المراد بذلك مع عدم وجود البينة، أما مع وجود البينة خلاص تمام، إذا وجدت البينة ما عد يقبل قول أحد يخالف البينة، البينة كشهادة الشهود. طيب الأمر الثاني أنهم إذا قالوا القول قوله فالمراد مع يمينه، وإذا أرادوا بلا يمين يقولون بلا يمين، فالأصل إذا قيل القول قوله يعني مع يمينه، لا يحتاج إلى ذكر هذا القيد، إنما الذي يحتاج إلى ذكره الاستثناء وهو أن القول يقبل بلا يمين، فتجد أنهم في بعض المسائل يقولون قبل قوله بلا يمين ماشي. نعم طيب، وإن اختلف عند من حدث العيب، البائع يقول العيب حدث عندك يا المشتري ما سلمتك بضاعة سليمة، المشتري يقول لا العيب قديم من أول ما اشتريته وهي معيبة، فالقول قول من؟ نعم طبعا عندنا تقسيم آخر الآن، نفترض المسألة ما فيها بينة، نفترض المسألة ما فيها بينة، بينة عرفناها، إذا لم يوجد بينة نقول إما أن يكون القولان محتملين، قول البائع له احتمال وقول المشتري له احتمال، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن لا يكون هناك احتمال إلا أن قول المشتري صدق، ما يمكن قول البائع أن العيب حدث عند المشتري قول غير ممكن ماشي، مثل إيش؟ على سبيل المثال مثل أصبع زائدة، مو قال زيادة عضو يعتبر عيب، عنده أصبع زائدة قال لا هذه نبتت بعد ما بعت، ما يمكن ماشي، فهذا أو جرح أخذ المشتري البضاعة وراح للمحكمة قال هذا باعني عبد معيب، قال وش فيه من عيب؟ قال فيه جرح ينزف، والجرح ينزف. قال متى اشتريت العبد؟ قال اشتريته قبل شهر. لا يمكن أن يكون هذا الجرح إيش من شهر، الجرح ينزف، واضح؟ نعم. فالمسألة الأولى إذا وجد الاحتمال في كلا القولين فالقول قول من؟ وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، فقول المشتري مع يمينه، تمام. فالقول قول المشتري لأنه معه الأصل، هو الذي ينفي. كيف هو الذي ينفي؟ طبعا القاعدة أيها الأخوة الكرام أن البينة على المدعي، وأن اليمين تطلب ممن تطلب من المنكر غالبا، أن اليمين تطلب من المنكر. طيب من المنكر ومن المدعي هنا؟ تحتاج تأمل، ماشي. هم يقولون إن المنكر هنا هو المشتري، وهو الذي معه الأصل، فهو الذي يطلب منه اليمين، أما الثاني يطلب منه بينة. ليش معه الأصل؟ يقولون هو دفع الثمن مقابل سلعة سليمة، والأصل أن لم يقبض كل السلعة، ففيه جزء اللي هو المعيب هذا، الأصل أنه لم يقبضه، الأصل عدم القبض، ماشي. يعني هي مسألة فيها شيء من الدقة. فيقولون الأصل عدم القبض في الجزء الفائت أو في الجزء المعيب، الأصل أنه لم يقبض هذا الجزء صحيحا، واضح؟ نعم. طيب مع أنه طبعا يحتمل في بعض الصور أن تقول لا الأصل مع البائع، يعني في قاعدة عندهم الأصل في الصفات العارضة العدم، لكن الأصحاب يقولون القول قول المشتري مع يمينه. وكثير من هذه المسائل التي يكون فيها خفاء في أي المتداعيين هو الأقوى أو الذي معه الأصل أو الذي يكون هو المنكر، في كثير من هذه المسائل يقع الخلاف بين الفقهاء، تجد أحدهم يقول القول قول هذا والثاني يقول قول الآخر. نعم. طيب هذه الصورة الأولى إذا وجد الاحتمال مع المتبايعين. إن لم يوجد مع المتبايعين، الاحتمال يدل على أنه أو لا يوجد احتمال لصدق البائع أو لصدق المشتري، ما الحكم؟ قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. قبل بلا يمين، مثل إيش؟ قلنا لكم مثل الأصبع الزائدة، جاء المشتري قال هذا بايعني عبد فيه أصبع زائد، قال له هذه نبتت، ما يقبل قوله، فيقبل هنا قول المشتري من غير يمين، أو جرح يثعب يقبل قول البائع من غير يمين. طيب في السيارات في مثال يصلح؟ نعم، مثلا اشترى سيارة جديدة من الوكالة، فوجد فيها عيب، قالوا لا العيب من عندك. طيب متى تم التعاقد؟ العقد قبل يومين، وهذا العيب عند أهل الخبرة لا يتصور أن يحصل من المشتري إلا إذا مشى عليها 100,000 كيلو مثلا، يقول هذا توي شاريها ما مشيت عليها إلا 200 كيلو وجدت فيه عيب، فهنا لا يحتمل إلا قول المشتري، وقد يكون بالعكس. نعم. تفضل شيخ. السادس مثال على مثال، لا مثال نقول في السيارة مثلا، مثال يقبل فيه قول البائع، تمام. أخذ السيارة بعد شهر، جاء وقال السيارة ما تمشي أصلا، ما تشتغل، أنا من أول ما اشتريتها ما تشتغل، طيب كيف طلعت بها للبيت وكيف وصلت للبيت؟ فهنا يقبل قول البائع لأن هذا لا يمكن، لا يحتمل إلا قول أحدهما، فيقبل بلا يمين. السادس من أنواع الخيار، خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. طيب البيوع أيها الإخوة الكرام، البيوع نوعان، فيه بيع يبيعه لك البائع وأنت ما تدري البائع بكم اشترى، جيد، يقول بكم هذا الجوال، قال لك ب2000 ريال وتشتري ب2000، هل تعرف بكم اشترى الجوال؟ يمكن شاري، يمكن جاي هدية أصلا، واضح؟ فهذا هو الأصل في البيوع، مبنية على المماكسة والمساومة وكذا. هناك نوع من البيوع مبنية على أمانة البائع، ما هي؟ إذا باعه برأس المال، يقول ترى شوف أنا أبغى بيعك هذه السلعة برأس مالها، من غير زيادة، أو أبيعك برأس مالها والزيادة عليها 1000 ريال، أو أبغى أبيعها برأس مالها وأخسر فيها 1000 ريال. فهنا المشتري دخل في الشراء ورضي بهذا الثمن بناء على كون هذا الثمن هو رأس المال، أو هو رأس المال وزيادة يسيرة، أو هو رأس المال وخصم معين. واضح؟ طيب، فهذا النوع من البيوع فقط هو الذي يجري فيه هذا الخيار، الخيار بتخبير الثمن، يعني تخبير من مصدر خبر يخبر تخبيرا، أو أخبر يخبر إخبارا، كلها معنى واحد، ماشي؟ تخبير، هكذا درج الفقهاء أن يعبر هنا بالتخبير، يعني أن يخبر البائع المشتري برأس المال الذي اشتراها به ويبيع على هذا الأساس. واضح؟ أما لو اشتبع لك السيارة قلت له بكم تبيع السيارة، قال أبيعك إياها 10,000، اكتشفت أنه اشتراها 500 ريال، تقول أبغى خيار. ما لك خيار ما لم يثبت لك صورة مثبتة لخيار الغبن مثلا. أما مجرد كونه أقل أو أكثر من رأس المال، هذا لا يثبت لك به الخيار، إنما يثبت هنا في صورة إيش؟ في صورة الإخبار برأس المال الذي اشتراها به. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يثبت في صورتين، أو اختلاف الثمن عما أخبر به له صورتان. إذا قال بعتك برأس المال، يتصور، قلت له كم رأس المال؟ قال لك رأس المال 100,000. يتصور عندنا هنا أمران، يتصور عندنا أمران، أنه يعطيك إياها 100,000، ثم يكتشف البائع أنه غلطان، السيارة 100,000 السيارة الثانية، أما هذه 200,000، فبان الثمن أكثر من إيش؟ من رأس المال، صح ولا لا؟ هذه صورة. الصورة الثانية العكس، أقل، قال أبيعك إياها 100,000، ثم اكتشف البائع بعد ذلك أنها أن يبيعها لك. نعم، الصورة الأولى أقل، الصورة بان أقل، يعني هو باعها لك على أن رأسها، على أن رأس مالها، على أن باعها لك برأس مالها، وأخبرك بأن رأس المال 100,000، خلاص، ثم تبين أن رأس المال 200,000، فتبين أنك أخذت السيارة بأقل من رأس مالها الحقيقي. واضح؟ طيب، ويتصور أن تأخذها بأكثر من رأس مالها، قالك والله بيعك برأس مالها بكم؟ 100,000، ثم اكتشفنا بعد ذلك أنه في الحقيقة رأس مالها 90,000، وهو زود عليك 10,000. واضح؟ طيب، هذه صورة أقل وصورة أكثر. ما محل ثبوت هذا الخيار؟ ذكر المصنف رحمه الله أنه يثبت في 4 صور. قال: ويثبت في التولية. نعم، التولية، ما هي التولية؟ التولية هي البيع برأس المال، يقول خلاص خذ هذه السيارة برأس مالها بدون زيادة ولا نقص، هذه تولية. الثانية: والشركة. الشركة، يقول هذه السيارة مناصفة بيني وبينك، شراكة بيني وبينك، خذ نصها، أو هذه الأرض مثلا نصها، بعت نصها لك، تصير شريكي في نصف الأرض، بكم أصير شريكك؟ يقول لك برأس المال، يعني تعطيني نصف رأس المال. واضح؟ هذه الشركة، قد يكون في النصف، قد يكون في الثلث، قد يكون في الربع، المهم أنه يكون شريكك مقابل حصة هذه الشراكة من رأس المال. واضح يا مشايخ؟ نعم. الثالث: والمرابحة. المرابحة، أن يبيعها لك برأس مالها وربح معلوم، يقول والله بيعك برأس مالها وما راح أربح عليك إلا 500 ريال مثلا، أو 5 ريال، أو 5,000 ريال، كيف وعد حسب ثمنها. نعم. والمواضعة. المواضعة، يبيعها برأس المال وخسارة، يقول أنا ببيعها لك برأس مالها وأخسر 1000 ريال، بخسر نفسي 1000 ريال عشانك تشتري، ماشي؟ هذه مواضعة. طيب، ما هي الأشياء الآن لما يقول رأس مالها 100,000؟ الآن التجار من الممكن أن يتحايل على هذا، يجي لما يشتري بضاعة، يجي يشتري بضاعة، يتفق مع البائع، يقول اسمع أنا أبغاك تبيعني إياها 200,000، خلاص، وبعد ما تبيعني 200,000 أسقط عني إيش؟ 100,000 هدية من عندك من طيب خاطر. قال طيب ابشر، واشتراها 200,000، بعدين أعطاها 100,000، أسقط، خفض له يعني في السعر. طيب، لما جاء المشتري الآن بيشتري من هذا الشخص قال له تبيعني؟ قال أبيعها لك برأس مالها بنفس المبلغ اللي اشتريتها فيه. بكم؟ قال 200,000. هو في الحقيقة إيش؟ أعطاه خصم، صح ولا لا؟ فهل هذا إخبار بالحقيقة ولا خلاف الحقيقة؟ خلاف الحقيقة. وسيبين الآن المصنف ما هي الأشياء التي لا بد من الإخبار بها وما هي من الأشياء التي لا يخبر بها. فعندنا الذي يخبر به أمور لا بد من الإخبار بها وأمور يستحسن أن تخبر بها، واضح؟ الأمور التي لا بد من الإخبار بها ما هي؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعة أشياء. أولها ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. إذن لا بد من الإخبار برأس المال، طبعا رأس المال اللي هو الثمن الإجمالي الذي اشتراها به، هذا لا بد منه، لأنه لو قال بعتك برأس مالها، قال قبلت الشراء برأس مالها وتفرقوا على هذا، صار الثمن مجهولا، لا يصح البيع، واضح؟ طيب الأمر الثاني الذي يخبر به لتحقيق الأمانة في هذه البيوع إيش هو؟ وإن اشتراه بثمن مؤجل. اشتراه بثمن مؤجل. الآن البضاعة التي تشترى بثمن مؤجل، لما تروح تشتري سيارة من الوكالة بالأقساط، هل تكون بنفس ثمن السيارة اللي تشتريها نقد؟ لا، أغلى بكثير. فأنت اشتريتها بأقساط بثمن مؤجل وطلعت عليك 150,000، ولو اشتريت نقدا لكانت 100,000. فجاء واحد ثاني يوم قالك ما شاء الله سيارتك طيبة هذه، قال فداك أبيعها لك برأس مالها ما أربح عليك ريال واحد. قال كم رأس مالها؟ قال 150,000. قال الله يجزاك خير، رأس مالها ما تربح مني؟ قال ما أربح منك ريال، أعطيته 150,000. واضح؟ هل هذا يخالف الأمانة؟ الجواب نعم يخالف الأمانة، لأنه لا بد من الإخبار بإيش؟ إذا اشتراه بثمن مؤجل فلا بد أن يخبره بالحال، فيقول برأس مالها باستراني اشتريتها بمئة وخمسين ألف بثمن مؤجل. أما يقول 150,000 ويكتم عنه التأجيل فهذا لا يجوز، ويثبت له حينئذ الخيار. إذا باعوا بهذا يثبت له الخيار. كذلك إذا نعم، هذه الصورة الأولى. الصورة يعني ممكن تعدها الأولى أو الثانية، خليها الأولى. الثانية أو ممن لا تقبل شهادته له. جاء واحد يشتري من ابنه، الأب إذا اشترى من ابنه إيش يسوي؟ يحابي ولده في الثمن، ما يماكس معه في الثمن، صح ولا لا؟ يعني يجي الوالد، أحيانا الوالد يشتري من ابنه فقط يعني جبرا للخاطر، والعكس أيضا قد يكون الابن يشتري من أبيه برا بأبيه، شوف أبوه في الدكان وما عنده زباين، يقول أبغى أشتري منك هذا ويعطيه فوق إيش الثمن اللي ب60 يشتريها منه 100، أو الابن من أبيه فاشتراها من أبيه أو من ابنه أو من زوجته مثلا، طيب عشان بس يربحه. فلما جاء شخص قال ما شاء الله هذه السيارة طيبة وهذه البضاعة طيبة، قال أبيعها لك برأس مالها ما يربح عليك ريال. قال بكم رأس مالها؟ قال أنا اشتريتها ب100 ريال أو 100,000 ريال، وهو في الحقيقة اشتراها من ابنه 100,000. فهل يشترط هنا الإخبار بالحال؟ الجواب نعم، لا بد أن يخبره، يقول ترى اشتريتها من ابني، حتى يكون المشتري على بينة، وإلا كان مخلا بالصدق والأمانة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيع قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وإيش وكتما. التجار تجد المتورع منهم لا يكذب، تمام، يصدق لكن هل يبين؟ لا يكذب لكن هل يكتم؟ هذا هو المحك. فتجد أنه ربما إيش لا يكذب لكنه يكتم ويدلس يعني يعطيك عبارات تفهم منها أشياء وفيها خفايا وأمور لا تعلمها. فالمقصود أن البائع ينبغي له أن يكون إيش أن يكون عنده إيش الصدق والبيان، لا يكذب ولا يكتم. نعم، ولهذا قال إن اشتراها مما لا تقبل شهادته لو ثبت الخيار. أنت بايعها على ولدك 100,000 تبغاني أنا تبيعني؟ لا ما يصلح. نعم، أو بأكثر من ثمنه حيلة. أو بأكثر من ثمنه حيلة اللي ذكرناه في الأول، قال شوف بشتريها منك إيش 200,000، بعدين أنت جزاك الله خير تعطيني 100,000 هدية، خلاص أنا اشتريتها بكم؟ 200,000، ورحت للناس قلت والله الذي لا إله إلا هو أبيعها برأس مالها ولا أربح عليك ريال وهذه الفواتير كمان، هذا الفواتير قدام عينك شوف، قال والله فواتير يلا اشتريها، فاشتراها بأكثر من الثمن إيش حيلة عشان يروح يحلف على الزباين إنه إيش برأس المال، فهذا أيضا لا يجوز. نعم. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، أنت رحت اشتريت من الرجال جهاز كمبيوتر وشاشة ولوحة مفاتيح تمام وطابعة، كل هذا العرض أعطاك إياه مثلا ب3000 ريال، رجعت للبيت سويت حساباتك طلع أنه قيمة لوحة المفاتيح لو حسبناها تطلع قيمتها من 5000 كم 100 ريال، جاء واحد يبغى يشتري لوحة المفاتيح قلت أبد أبيعها لك برأس مالها 100 ريال، واضح؟ فهل يصح هذا؟ قالك لا، لابد أن يخبر بالحال، هو ما اشترى هذا 100 ريال وإنما كان حصتها من الصفقة 100 ريال، فلابد من الإخبار بهذا. طيب، قال المصنف أعد العبارة الأخيرة، ولم يبين، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. إذا لم يبين هذه الأمور السابقة وهي 6 أمور، 6 أمور ولا كم؟ 6 أمور أو 5 أمور، 1، 2، 3، 4 أمور، هذه 4 أمور، إذا لم يبين أنه اشتراها من ابنه، إذا لم يبين أنها اشتراها بثمن مؤجل، إذا لم يبين أنه اشترى بأكثر من ثمنه حيلة، إذا لم يبين أنه اشترى بعض الصفقة بقسطها من الثمن، أنه يبيعها بقسطها من الثمن، فإن المشتري يثبت له هذا الخيار بين الإمساك وإيش والرد، له أن يمسك السلعة وله أن يردها. هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ومشى عليه المصنف رحمه الله، والرواية الأخرى في المذهب وهي التي اعتمدها المتأخرون كما في الإقناع وغيره، في الإقناع وفي المنتهى، أنه لا يثبت الخيار في هذه، أنه لا يثبت الخيار إذا بان مؤجلا، وإنما يؤجل على المشتري، يعني أنت اشتريتها بمؤجل 150 يؤجل الثمن على المشتري في هذه في صورة التأجيل. نعم، تفضل. وما يزاد في ثمن أو هذا أمر آخر لا بد من الإخبار به أيضا، إيش هو؟ ما يزاد من ثمن في مدة الخيار. الآن اشتريت السيارة ب100,000 والبائع له حق خيار المجلس، قال اصبر اصبر، لا لا أنا ماني براضي 100,000، 120، قلت أبشر 120، الثمن هو الأول ولا الثاني؟ الثاني 120، فما زيد في الثمن في مدة الخيار يلحق برأس المال ويخبر به. كذلك ما يحط من الثمن خصم لك، قلت لا ترى راعينا في الثمن أعطيتك 100,000 خلها 90، قال خلاص 90، فيكون رأس المال هو إيش؟ هو 90,000. نعم. أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. أخذت أرش عيب، اشتريت السيارة معيبة 100,000 اكتشفنا فيها عيب، أعطاك 10,000 أمسكتها وأخذت الأرش، صارت القيمة كم؟ 100,000؟ لا 90,000، فلا يصح تضحك عليه وتقول أبيعك برأس ماله وتبيعها ب100,000 أو لجناية عليه. هذه في يعني قد يكون مثلا لو جنى على العبد تمام، فباع لك العبد أو باعك السلعة ثم جنى عليها واستحق المشتري بناء على هذه الجناية ضمان هذا إيش؟ هذا التلف في بسبب هذه الجناية، يقول له ادفع لي مثلا 10,000 بسبب هذه الجناية، فأنت تبيعها الآن معيبة، هل يصح تقول له أبيعها لك برأس مالها دون أن تخصم المبلغ المدفوع بسبب الجناية؟ لا، لا يصح هذا. نعم. كل هذه الأمور قال ما يزاد من ثمن أو يحط فيه في مدة خيار، أو يأخذ أرش لعيب أو الجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، يعني يحتسب في معادلة حساب رأس المال ولا بد أن يخبره بذلك. هناك أمور لا يلزم الإخبار بها لكن من كمال الأمانة الإخبار بها ويستحسن الإخبار بها، ما هي؟ وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. إذا حصلت الزيادة أو الحط بعد لزوم البيع اشتريت السيارة بمئة ألف ورجعت لبيت، اتصل عليك المشتري قال والله الصراحة أنا ودي أسوي لك خصم، هذه 10,000 من عندي خصم تعال خذها. الآن لو بعت السيارة برأس مالها على أنها 100,000 يجوز؟ يجوز، لكن الأفضل يقول أن أخبر بالحال فحسن، يعني أكمل في الأمانة. نعم. وكذلك الزيادة، إذا طلب منك زيادة بعد لزوم العقد قال والله يا شيخ أنا أحس أن 100,000 قليلة زودني 5,000، فزودته 5,000، فهذه 5,000 الزائدة لا يلزم الإخبار بها لأنها مثل التبرع منك إلى هذا البائع. هذا ما يتعلق بخيار التخبير بالثمن، ولعلنا نقتصر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. متى بان الثمن أقل مما أخبر به، أو عفوا متى بان رأس المال أقل مما أخبر به، جيد، أو بان رأس المال أكثر؟ وصورة إذا بان أكثر يتصور هذا، يعني تقول والله رأس المال هو باع بمئة ألف وإيش، واكتشف مسكين أن رأس مالها 200,000، طيب باعها بمئة ألف واكتشف أن رأس مالها إيش 100,000، هل يثبت الخيار؟ نعم يثبت الخيار، لمن؟ للبائع، لأن المشكلة هنا في حق البائع. لكن لا يقبل هنا، لا تقبل دعوى البائع أنه أخطأ إلا ببينه، واضح؟ لا تقبل دعواه إلا ببينه. هنا النماء المنفصل حصل ليش؟ يقول النماء المنفصل كيف يأخذه المشتري؟ بأي حق؟ الآن لو تلفت هذه السلعة في مدة الخيار تتلف على المشتري ولا لا؟ إذا كان عليه الغرم أليس له الغن؟ واضح؟ فله عليه الغرم وله الغن، واضح؟ يأخذه بدون مقابل. نعم، هو ملك حصل في ملكه وفي وقت ضمانه، هو لو تلفت السلعة لتحمله هو، ما يعني يتحملها بالكامل. نعم. يقول تصرف المشتري فسخ الخيار، هل المراد التصرف بالاستعمال؟ نعم، المراد التصرف بالاستعمال أو التصرف بالبيع، كلها كلاهما يعد فسخا للخيار، سواء تصرف بالبيع أو تصرف بالاستعمال إلا لتجربة المبيع. نعم. كذلك البيع الذي حكمنا، مع أن البيع هذا حكمنا عليه بأنه غير صحيح، لكنه يدل على إيش؟ يدل على إيش مشايخ؟ على الرضا. نعم. فيسقط به الخيار. ما حكم، عليكم السلام، من شاء أن ينصرف ما في إشكال، ما حكم بيع عين بعين دون قبض أي من عوضين؟ لا بأس بذلك، وانتبهوا، لا بأس بذلك، لكن لا يصح تأجيل الأعيان. ماشي، فرق بين عدم القبض وبين التأجيل. يعني لو قال أبيعك هذه السيارة على أنك ما تستلمها إلا بعد سنة، لا يصح عندهم هذا. ماشي، لكن لو قال أبيعك هذه السيارة بهذه المئة، أو أبيعك هذه السيارة بمئة ألف ريال، طيب، وخرج من المجلس ولا تقابض، ورجع له بعد أسبوع قال سلمني السيارة، في مشكلة؟ ما في مشكلة. لكن أن يشترط في العين أجلا لا يصح، إلا إذا استثنى نفعها، كما قلنا كحملان البعير إلى موضع معين ونحو ذلك. هل يبطل العقد بتصرف المشتري في مدة الخيار لغير تجربة المبيع إذا كان الخيار له فقط؟ نعم، حسنت، هذا سؤال جيد. إذا كان الخيار له فقط فلا نقول يحرم عليه التصرف، إذن قولنا يحرم التصرف إلا بإذن الآخر إذا كان الآخر له خيار. أما إذا كان الخيار للمشتري فقط، اشترى بضاعة قالوا لك خيار 3 أيام، البائع ليس له خيار، أخذها وباعها ثاني يوم، ما في مشكلة، يصح البيع ويجوز ذلك ولا يحتاج إلى إذن إيش البائع، ولا شك أن هذا فسخ لخياره، لا شك، خلاص باعها ما عاد فيه. ذكرت في درس ماضي أنه يجوز بيع السلعة بالأوصاف وإن لم تكن موجودة، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك؟ ليس عندي، يعني لا يحضرني الآن كلام الأصحاب في توجيه هذا الحديث. لو تحدثون عن مسألة تلقي الركبان ولو باختصار. تلقي الركبان يثبت فيها خيار الغبن للبائع. وش صورة تلقي الركبان؟ مثال، جاء رجل من أهل ينبع ولا الرايس ولا رجل من الصيادين الأسماك ومعه أسماك، وجاء إلى المدينة. طيب، المناطق التي تكون على البحر والصيد والسمك فيها وفير، يكون السمك رخيص صح ولا لا؟ فهو جاي ومعه سمك مثلا شعور، والكيلو ينباع في ذلك البلد على سبيل المثال الكيلو ينباع بعشرين ريال. طيب فجاء إلى المدينة، وهو جاي أول ما وصل المدينة استقبله واحد عند نقطة التفتيش، قال وين رايح؟ قال رايح أبيع السمك. قال أنا أشتري منك السمك وأعطيك بدال العشرين 25. قال الله يجزك خير وباع له السمك. فتلقى هذا الرجل، تلقى الركبان واشترى منه. هذا الرجل المسكين لما نزل سوق المدينة اكتشف أنه يباع، أن 25 هذه غبن، وأنه يباع بأربعين مثلا، واضح؟ فيثبت له الخيار. أظن نقتصر على هذا في درس الآن، يمكن يجربون الصوتيات و... طيب بالنسبة للإمام المنفصل المتصل يقول أنا أخذت الناقة غير حامل ورديتها حامل ورديتها غير حامل. والله كأنك نبهتني شيخ إلى قضية، ذكروني في الدرس القادم بها، ذكروني بهذه المسألة في الدرس القادم، لأنه كثير من الأخوة ذهبوا، ولعل المثال الذي ذكرناه ليس بدقيق، المثال الذي ذكرناه ليس بدقيق، لأن البهوتي يقول الحمل الموجود حال العقد مبيع لا نماء، فيلزم رده مع المبيع، فيكون ما ذكرناه خطأ ووهم، فذكرونا به بداية الدرس القادم حتى نذكر لسببين، لمن ذهب يعني نصحح له، والتسجيل أيضا من التسجيل الأسئلة ما يكون مع الدرس فقد يشكل فيه. ذكرنا يا شيخ نصر. طيب إذن هذا المبيع الحمل الذي يوجد بعد البيع هذا هو مسألتنا، أما الحمل الموجود أثناء البيع فهذا ما حكمه؟ الحمل الموجود أثناء البيع هذا إيش حكمه؟ هذا جزء من السلعة، أنت اشتريتها أصلا، دفعت جزء من الثمن في مقابلها فتردها معك، واضح؟ نعم. ما الذي يثبت في زيادة الناجش في المسترسل تلقي الركبان؟ يثبت فقط الإمساك أو الرد. نعم. طيب يقول هل الأرش الذي يتعين مع تلف المبيع المعيب هو الثمن كاملا أم القسط؟ لا، القسط فقط، إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع فإن الذي يثبت لك حق القسط، أما التلف تلف على ملكك، ليس لك أن تأخذ الثمن كاملا. لكن يقول إن بان أن التلف حصل بسبب العيب، يعني صار له حادث بسبب أصلا أن السيارة هذه إيش الفرامل عطلانة، الله أعلم ما أدري. تفضل يا شيخ. اشتريت 22 سيارة. لا أدري والله، هذه الله أعلم، لو تسأل قسم الإفتاء في طيب. نعم. طيب لعلنا نقتصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.